قال رحمه الله: قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يأكلونها حراما وسحتا، وهذا وعيد كما سنذكر ذلك، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذه الآية كما سمعت فيها وعيد شديد للمعتدين على أموال الضعفاء والمساكين والأيتام ممن آتاهم الله مالا من مورثيهم فقام عليهم بعض الناس، فالله يحذر هؤلاء القائمين من الاعتداء على أموال الضعفاء والأيتام، فإن أكل مال اليتيم كبيرة من الكبائر وموبقة من الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر منها الشرك بالله، وذكر منها قتل النفس، ومن ذلك أيضا قرن بهذه العظائم أكل مال اليتيم، فهو من الموبقات السبع التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منها وأمر باجتنابها. فهؤلاء المعتدون إنما يأكلون في بطونهم نارا، وعبر هنا بالمسبب وأراد السبب، أي إنما يأكلون في بطونهم ما يكون سببا للنار، ما يكون سببا للنار، ولكن أقام المسبب إقامة السبب، فإن هذا الأكل سبب للنار. فقال: إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي إنما يأكلون ما يكون سببا، ما يكون سبب للنار. وهذا سائق في لغة العرب أنه يقام المسبب ويراد السبب، ويعبر بالمسبب والمقصود هو السبب، كما في هذه الآية: إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي إنما يأكلون في بطونهم ما يكون سببا للنار، ما يكون سببا لعذاب الله وللنار. فأقام المسبب الذي هو النار، من قام السبب الذي يوصل إليها، الذي يوصل إليها، وهو أكل أموال اليتامى بالباطل. ثم ذكر عاقبتهم ومآلهم يوم القيامة: وسيصلون سعيرا. فهذا وعيد، والله هذه الآية كافية في الزجر، وفي كذلك أيضا حمل الشخص على البعد عن أكل أموال اليتامى وعن أكل أموال الناس بالباطل، سواء كانوا يتامى أو غير يتامى، فإنما يأكل هذا الآكل نارا وسببا في عذابه والعياذ بالله، سواء كان هذا في مال اليتامى المنصوص عليهم هنا أو مال غيرهم، فإنه حرام وسحت، يأكله الشخص ويعرض نفسه لعذاب الله ويأكل نارا، يأكل حراما وما يكون سببا في النار والعياذ بالله. ولكن نص على الأيتام لأنهم أحر بالرعاية أكثر، ما هو الاعتداء عليهم، وأجدر بالقيام بحقوقهم أعظم وأعظم، لا الجنف في حقوقهم والاعتداء عليهم والحيف. فهؤلاء مساكين ضعفاء، إن لم يرعهم أهل الإسلام ومن يقوم عليهم فمن يرعاهم؟ لذلك نص عليهم: وإلا الحرمة لهم لأموالهم ولغير أموالهم، لا يجوز الاعتداء عليها. قال رحمه الله: قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أي حراما، ويصلح أن يكون حالا ظالمين حال الأكل، ويصلح أن يكون مفعول لأجله، لأجل الظلم لهم. قال مقاتل ابن حيان: ما حاله مقاتل ابن حيان، وما حال ابن سليمان؟ مقاتلان مفسران ينقل عنهم أهل التفسير، ابن سليمان ابن حيان، فما حالهما وليد؟ مبتدعة كلاهما، كيف؟ من هو الذي من أهل السنة؟ ابن سليمان من أهل السنة، نعم، ابن حيان سني قيل فيه، ابن سليمان ضال مبتدع مشبه، نعم العكس، جزاك الله خيرا. قال مقاتل بن حيان: نزلت في رجل من غطفان يقال له مرثد ابن زيد واليمان ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله. هذا يحتاج إلى نظر. ذكره الواحد في سبب النزول بدون إسناد، بدون إسناد كما ترى معضل. قال مقاتل: نزلت، أين السند؟ وإعضاله شديد. يقال له مرثد بن زيد واليمان ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله. فأنزل الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما حراما بغير حق، ظلما حراما بغير حق. وأما ما تقدم معكم فهذا قيد مهم هنا، فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا مأذون فيه، هذا مأذون فيه، وإنما يأكله بهذا القيد حراما بغير حق. هذا الوعيد يتنزل على من أكل مال اليتيم ظلما وعدوانا، لا على مطلق الآكلين. قال رحمه الله: فأنزل الله تعالى فيه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما حراما بغير حق، إنما يأكلون في بطونهم نارا. هذا من أي الأبواب عندهم؟ إنما يأكلون في بطونهم نارا، هم أكلوا مال ما أكلوا نار، من باب إقامة المسبب مقام السبب، أي إنما يأكلون ما يكون سببا في النار، ما يكون سببا في النار في عذابهم يوم القيامة. ويوم القيامة يعذبون بالنار وسيصلون سعيرا. وهكذا ربما أيضا كان على ظاهرها يوم القيامة يأكلون نارا، عقوبة لهم أنهم يأكلون نارا، وليس عذاب فقط، عذاب بالنار وأكل نار، هذا ظاهر الآية، عذاب بالنار وأكل نار. قال: إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال: أخبر عن مآله أي عاقبته، أخبر عن مآله أي عاقبته تكون كذلك. وسيصلون سعيرا، قراءة العامة بفتح الياء، وسيصلون أي يدخلونها، يقال صلى النار، يصلاها صلا وصليا، وجد حر النار. صلى النار، يصلاها صلا وصليا، وجد حر النار. وسيصلون سعيرا، سيجدون حرها. هؤلاء الآكلون لمال اليتامى سيجدون حر النار، هذا وعيد والله، وعاقبة سيئة بسبب الحرام. يقال صلى النار، يصلاها صلا وصليا، وجد حر النار. قال الله تعالى: إلا من هو صال الجحيم. وقرأ ابن عامر وأبو بكر بضم الياء، يعني سيصلون سعيرا، يصلون سعيرا، يصلون وسيصلون سعيرا. قال: وقرأ ابن عامر وأبو بكر بضم الياء أي يدخلون النار ويحرقون ويحرقون. نظيره قوله تعالى ويحرقون، نظيره قوله تعالى: فسوف نصليه نارا، سأصليه سقر. وذكر لي هنا فقط يصلون سعيرا، أما هذا سيبقى على ما هو عليه. قال: أن يدخلون النار ويحرقون، نظيره قوله تعالى: فسوف نصليه نارا، أي نحرقه وندخله هذه النار. وعلى الأول يجدون حر النار، وبينهما تلازم، بينهما تلازم، لكن هذا أخف الأول. سيصلون سعيرا إذا كان من صلاها صلا صليا وجد حرها، لكن هذا سيغمس فيها ويدخل فيها، ويدخل في النار. والقراءة تفسر بعضها بعضا، قد يكون هذا المعنى اللغوي كما ذكروا، لكن القراءة الأخرى تفسر القراءة المتقدمة أنه داخل النار، وسيصلون سعيرا داخل النار، مع ما تقدم من قوله إنما يأكلون في بطونهم نارا، ليس مجرد وجد يعني حرارة النار، بل دخول فيها وعذاب بها. سأصليه سقر. القراءة الثانية واضح أنهم يدخلون النار ويحرقون بها ويعذبون بها. قال فسوف نصليه نارا سأصليه سقر. عندك يا أخي سقر ممنوع مصرف أو منصرف؟ منصرف. والله يقول سأصليه سقر. وإذا قلت ممنوع من الصرف بعد السؤال ما يكفي منع الصرف. عند من؟ فضل. نعم ممنوع من الصرف العلمية والعجمة أو العلمية والتأنيث، والعلمية والتأنيث. وإنما صرف هنا منع من الصرف مع أنه ثلاثي لتحرك وسطه، وتحرك الوسط يقوم مقام حرف بخلاف هند ودعد، فإن سكون الوسط يجوز الوجهين، وتحرك الوسط يجعل وجها واحدا عند جماهير النحاة. سأصليه سقر علمية وتأنيث. قال سأصليه سقر. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي قوما لهم مشافير كمشافير الإبل، والله يعظم هؤلاء العصاة يوم القيامة لأجل يشعر بحرارة النار ويعذب أكثر وأكثر، ويعذب هؤلاء العصاة. لكن هذا الحديث يحتاج إلى أن ينظر. وإيش قال فيه يا أخوان المحقق الذي عندكم؟ لهنا أخرجه الطبراني بطونه، ما جاء في حديث سمرة بن جندب؟ ضعيف. نعم، لأن تعظيم الكافر تعظيم العصاة إنما هو الكفار يعظمون حتى يجعل ضرس أحدهم مثل أحد، وأما العاصي الذي لم يستحل مال اليتيم يعذب بحسبه، يعذب بحسبه ومآله إلى الجنة. لكن الذي يعظم يوم القيامة حتى يجعل ضرسه مثل أحد هذا الكافر، هذا حال الكفار. وهذا عاصي من عصاة المسلمين تجرأ على ما لا يحل له فيعذب بحسبه في النار. قال رأيت ليلة أسري بي قوما لهم مشافير كمشافير الإبل، إحداهما قالصة على من خريه والأخرى على بطنه، وخزنة النار يلقمونه جمر جهنم وصخرها. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. الحديث يقول العلامة الألباني ضعيف. إلى هنا.